الله سبحانه وتعالى وتم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين الذي كمل هو الدين الذي رضيه الله لعباده، وهو دين الإسلام. قد قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا فإن في الآية شاهدا قويا على رد البدع والأهواء، وأن كل تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع فهو مردود، لا يقبله الله، لأن دين الله كمل الذي رضيه، ولا يرضى دينا سواه. وقد أخبر جل وعلا أن من يبتغي سواه دينا لا يقبله منه. وفي هذا المعنى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا، المراد بالأمر أي الدين، هذا الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لعباده. ودين جاء الخبر في الآية بأنه كمل فلا يقبل زيادة، فالزيادة على الكامل نقص، الزيادة على الشيء الذي كمل نقص. فدين الله كامل، لم يبق على العباد إلا أن يكملوا هم أنفسهم بالقيام بشرائعه، لا أن يحدثوا شيئا يتعبدوا لله سبحانه وتعالى به. ولهذا فإن مما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان يزيد وينقص، من حيث أن العبد كلما ازداد من أعمال الدين وشرائعه زاد إيمانه، وإذا نقص منها نقص إيمانه، فيزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص بالمعاصي والذنوب. نعم. قال رحمه الله: قلت: وفي ضمن هذا الخطاب معنى فرضوا به أنتم لأنفسكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأمرنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح. هذه فائدة عظيمة جدا، وتنبيه نافع من الشيخ رحمة الله عليه. يقول: قول الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، في ضمن هذا الخطاب معنى فرضوا به أنتم لأنفسكم، شيء رضيه الله لكم دينا تدينون الله سبحانه وتعالى به، بل وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يقبل دينا سوى، فهذا يتضمن معنى ارضوا أنتم بهذا الدين الذي رضيه الله لكم. ومن لم يرضى بهذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، ولم يسعه هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، فأي شيء يسعه ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به؟ دين فيه الكمال والتمام والجمال والعظمة وجميع معاني الحسن، فمن لم يسعه هذا الدين الذي أنزله الله ورضيه لعباده فأي شيء يسعه؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ولهذا من العبارات المعروفة عند السلف: من لم يسعه ما في الكتاب والسنة فلا وسع الله عليه. إذا كان لم يسعه هذا الحق الذي أنزله الله ورضيه لعباده فأي شيء يسعه؟ وأيضا يستفاد من هذا أن الدين الذي بين الناس يتدينون به ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من حالتين: إما أن يكون دينا نازلا من الله أنزله جل وعلا، وهو الدين الذي في هذه الآية أخبر جل وعلا أنه رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والثاني دين نشأ في الأرض ونبت فيها، أنشأه الناس واخترعوه. ولهذا الدين نوعان: دين نازل ودين نابت، دين نازل ودين نابت. ولا يقبل الله عز وجل ولا يرضى إلا الدين النازل، لأن الدين لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول الشيخ رحمه الله فارضوا به أنتم لأنفسكم، ارضوا أنتم به لأنفسكم. الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا أصل لا يذاق طعم الإيمان ولا يظفر بحلاوته إلا إذا حققه العبد، إذا حقق هذا الرضا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أمر ينبغي أن يتجدد مع العبد بتجدد الليالي والأيام، يجدد الرضا بتجدد الليالي والأيام. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى أن أمرنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح، والحديث الذي ورد في هذا حديث حسن، في كل صباح ومساء 3 مرات يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عليه الصلاة والسلام إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وثواب الرضا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا الرضا يحتاج من العبد إلى أن يجدده. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأذكار الشرعية ليست مجرد كلام يقال في أوقات معينة، ليست مجرد كلام يقال في أوقات معينة، وإنما هو تجديد للإيمان وترسيخ للاعتقاد وتمتين لمساحته في القلب وتقوية له في القلب. هذا مقصد الأذكار المأثورة، أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وغيرها. ولهذا شرع لنا أيضا أن نجدد هذا الرضا عند سماع الأذان، في كل مرة نسمع الأذان خاصة عند الشهادتين بعد أن يقول المؤذن بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد الشهادتين يشرع له أن يجدد هذا الرضا كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وفي آخره قال غفر له ذنبه. هذا التجديد للرضا من موجبات غفران الذنوب، فيقول حينئذ وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تجديد الرضا بهذه الأصول يعمق الإيمان بها، وهي أصول عظام جليلة. أول ما يدرج الميت في قبره يسأل عنها، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن هذه الأصول 3، فأكرم بها من حياة وأكرم به من تسديد في الجواب لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأصول تجديدا لها مع تجدد الأيام. فإن من كان كذلك حري بأن يثبت في هذا الموطن العصيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا فيه أن الإيمان له طعم وحلاوة ولذة لا تذاق إلا بهذا الرضا التام بالله ربا، وهذا يتضمن الإيمان بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا وربوبيته للعالمين خلقا ورزقا وتدبيرا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده بالعبادة فلا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يدعى إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والرضا بالدين بمحبة هذا الدين وتعظيمه وإجلاله في القلوب والعناية بتعلمه ومعرفته والتعبد لله سبحانه وتعالى به، لأنه صراط الله المستقيم الذي لا سبيل إلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته والنجاة من سخطه ومن النار إلا بسلوكه. والرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام بمحبته وتوقيره ومعرفة حقوقه عليه الصلاة والسلام والوفاء بهذه الحقوق، وأن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، فهو مبلغ عن الله. قال رحمه الله: وقال أصباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما يميلها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. قال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير. وله عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: نعم. فقال: صدقت. نعم. هذا الحديث هارون بن عنتر عن أبيه إسناده ضعيف وهو مرسل، لكن يقول الحافظ بن كثير رحمه الله بعد أن أورده قال: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففي هذا الأثر قال عمر رضي الله عنه: كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث يشهد له قول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود. متى يعود؟ أي بعد اكتماله، وسيعود غريبا كما بدأ. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: ولا يأتونك بمثل، أي بما يلتمسون به غير القرآن والرسول، إلا جئناك بالحق الآية، أي لإنزال جبريل من الله تعالى بجوابهم. وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحضرا، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتب قبله المتقدمة. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى. وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وكما وفى ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. ولهذا في السيرة النبوية ونزول الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر معنا قريبا لما نزل عليه وهو قافل من حجه عليه الصلاة والسلام، فهذا النزول للوحي كان ينزل منجما بحسب الوقائع والحوادث. وفي كل ذلك يسمع جبريل كلام الله من الله وينزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام ثم يتلقاه عنه أصحابه، ثم يتلقاه عن أصحاب التابعون لهم. ولهذا الإسناد في القرآن ينتهي لمتلقيه إلى رب العزة جل وعلا، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله نزل، نزل من الله، يسمعه جبريل من الله ثم ينزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وعنه عليه الصلاة والسلام يتلقى الأصحاب الكرام رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وكما وفى بالرد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم، ونزل منجما على حسب ذلك، فكذلك هو واف برد شبهة كل ملحد إلى يوم القيامة. اقرأ على من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وعلى الدجال فواتح صورة الكهف، وعلى المعطل والمشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعلى النافر القدر، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وعلى الجبرية والغلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعلى نفاة الرؤية، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وعلى الرافضة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعلى الناصبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى الفريقين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلى كل ذي بدعة مطلقة، اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخرها مع قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه أيضا فائدة عظيمة جدا ونافعة لطالب العلم غاية النفع، وهي أن القرآن فيه الوفاء برد باطل كل مبطل أيا كان باطله، والدليل على ذلك الآية الكريمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن فيه الوفاء في تقرير الحق وبيانه، وفيه الوفاء في رد الباطل ودحضه إجمالا وتفصيلا. ولهذا ما من باطل ينشأ في الناس إلا وفي القرآن من الحجج على دحضه وبيان زيفه وباطله الشيء الكثير، علمه من علمه وجهله من جهله، فواف في هذا. ولهذا أحيانا عندما تقرأ لبعض العلماء الأكابر وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ردوده على بعض أهل البدع، تقف في بعض المواطن ويأخذك العجب في انتزاع آيات عظيمة جدا يبين من خلالها دحض هذه الآيات لباطل هؤلاء، دحض هذه الآيات لباطل هؤلاء. وليس كل أحد يوفق لهذه المعرفة، وإلا القرآن فيه كفاية، ما من باطل إلا وفي القرآن فيه كفاية في دحض باطله. وابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، تأصيلات نافعة في هذا الباب، وذكر أيضا أمثلة، وخاصة في دحض سورة الفاتحة على وجه الخصوص لباطل كل مبطل، ذكر وجوه يعني كثيرة. وأنت تقرأ أيضا لابن القيم تتعجب، كل هذه الدلالات والهدايات موجودة في هذه السورة، نقرأها كل يوم مرات وكرات، فيها من الردود على أهل الباطل ما يعلمه أهل العلم وأهل الرسوخ والبصيرة بكلام الله سبحانه وتعالى وهداياته العظيمة. ذكر هنا أمثلة، ذكر رحمه الله تعالى أمثلة، فقال في رد على كل مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم، ونزل منجما على حسب ذلك: فكذلك هو واف برد شبه كل ملحد إلى يوم القيامة. قال: اقرأ على من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى الدجال فواتح سورة الكهف. انتبه هنا لفائدة، يعني الآيات العشر التي يشرع، والحديث في صحيح مسلم يشرع قراءتها لمن ابتلي بمواجهة أو لقاء الدجال، هذه الآيات فيها دحض لكل باطلة، يعني ليس مجرد آيات تقرأ، ليست مجرد آيات تقرأ، وإنما هي حجج. وبعض العلماء في كتب التفسير عند هذه الآيات أشاروا إلى وجه الحجة في كل آية من هذه الآيات في دحض باطل الدجال وما عنده من ضلال، وهذا ينتبه له. والشيخ رحمه الله يشير إلى هذا المعنى، قالوا: على الدجال فواتح سورة الكهف، أي أن فيها دحضا لباطله، دحضا لباطله. وأيضا لهذا شرع قراءة العشر الآيات قراءة متكررة كل جمعة. لماذا؟ حتى تكون هذه الحجج حاضرة فيسلم ويدحض بها باطل الدجال الأكبر الذي يظهر في آخر الزمان، والدجاجلة الذين هم إرهاصات ومقدمات لخروجه. يأتون قبله وهم كثير. قال: وعلى المعطل والمشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قوله ليس كمثله شيء جامعة في رد باطل الممثلة، وقوله وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية فيها رد واف على المعطلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. وعلى النافي للقدر: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والآتي هذا المعنى كثيرا. وعلى الجبرية الغلاة، الجبرية الغلاة فرقة على خط النقيض للقدرية النفاة الذين تقدم ذكرهم. والجبرية النفاة هم من يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه، فينفون عن العبد المشيئة، لا مشيئة له ولا اختيار، وهو عندهم كالورقة في مهب الريح. فهذه الآيات في رد عليهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل فلله الحجة البالغة، إلى غيرها من الآيات. وعلى النفات، نفات الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت لها النظر بأبصارها يوم القيامة كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم، وهي نعيم يظفرون به في الجنة، وهو أكمل النعيم وأجله. وعلى الرافضة ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، والمراد بصاحبه صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وهو خير الصحابة وأفضلهم، بل هو خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه. وعند الرافضة يعدون أبي بكر من شر الناس، يعدونه من شر الناس، وفي كتبهم من الطعون فيه ما يدل على عظم توغل هؤلاء في الباطل والضلال والمحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أبا بكر هو صديق الأمة، وإذا طعن في صديق الأمة فإن الطعن فيه طعن في الدين، لأنه خير حملته، خير حملته وأفضلهم، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم حملا لهذا الدين، وأفضلهم رضي الله عنه وأرضاه. فالطعن فيه وفي غيره من الصحابة طعن في الدين نفسه، كما قيل: الطعن في الناقل طعن في المنقول. قال: وعلى الناصبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. الناصبة هم من يناصبون آل البيت العداء، كذلك قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيها أيضا رد عليهم. ثم خذ هذه الفائدة ما أنفسها وأجملها. قال: وعلى الفريقين الرافضة والناصبة والذين جاءوا من بعدهم، أي الصحابة عموما من آل البيت وغيرهم من المهاجرين والأنصار من السابقين ومن اتبعهم أيضا عموما، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فذكر من صفة من جاء بعدهم اتصافه بوصفين جليلين تجاه الصحابة: الأول سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك، فليس في قلب المؤمن التقي غل تجاه أي من الصحابة، لا المهاجرين ولا الأنصار، لا آل البيت ولا غير آل البيت. القلب نقي وصافي وسليم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والأمر الثاني سلامة اللسان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ليس في اللسان إلا الترحم والدعاء والذكر بالمحاسن والثناء، هذا الذي في ألسنتهم، لا يذكرون الصحابة إلا بالخير ولا يدعون لهم إلا بالخير. هذه صفة من جاء بعدهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال وعلى كل ذي بدعة مطلقا اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية كما عرفنا جامعة وافية في رد كل بدعة، لأن الدين الذي هو دين كامل لا يقبل أن يزاد، لا يقبل أن يزاد فيه، فالزيادة فيه نقص وليست من الكمال في شيء، مع قوله أفغير دين الله يبغون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفصل الأخير، والله المستعان. نعم، هذه مسألة أشار إليها هنا إشارة لمناسبة المقام، وأما تفصيلها فستأتي عنده رحمه الله تعالى في التفاصيل في رد البدع. رد البدع يعني الآية فيها كما تقدم رد على كل ذي بدعة، لكن سيأتي عند المصنف رحمه الله تفصيل واسع في هذا. نكتفي بهذا القدر. أنبه أن غدا الأربعاء لا يوجد درس، والخميس إن شاء الله يكون الدرس بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.